الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدرسة لمعلقة عمرو بن كلثوم، وهو عمرو بن كلثوم بن مالك التغلبي أو التغلبي. يجوز في النسب فتح اللام التي هي عين الكلمة وكسرها، قال ابن مالك في الكافية: وافتح أو اكسر عين نحو تغلبا. كان عمرو سيد بني تغلب وشاعرهم، قيل إنه ساد قومه وهو ابن 15 سنة، وعاش 150 سنة، وكان فارسا شجاعا فاتكا. بلغ من أمره أن فتك بالطاغية عمرو بن هند في بلاط سلطانه، فصار يضرب به المثل ويقال أفتك من عمرو. وكان إلى ذلك شاعرا فحلا مطبوعا شديد الفخر، قوي الشكيمة في الحماسة. معلقته هذه أشهر شعره وأشعره، وهي قصيدة حماسية فخرية على بحر الوافر، وقد قام بها في سوق عكاظ وفي موسم مكة. وبنو تغلب تعظم هذه القصيدة جدا، ويرويها صغارهم وكبارهم، ولشغف تغلب بها وكثرة روايتهم لها قال بعض الشعراء من بني بكر بن وائل: ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم، يفاخرون بها مذ كان أولهم، يا للرجال لفخر غير مسؤوم. وقد قيل إنه توفي قبل الهجرة 52 سنة. من يحب أن يقرأ؟ أقرأ إن شاء الله. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عمرو بن كلثوم التغلبي: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها، إدام الماء خالطها سخينة، تجور بذل بانة عن هواه، إدام ذاقها حتى يلينا، ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة، صبنت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمينة، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين، وكأس قد شربت ببعد بك، وأخرى في دمشق وصاري وقاصرين، وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. نعم، أحسنت. قفي قبل التفرق. نعم أحسنت، بارك الله فيك. بارك الله. قال عمرو بن كلثوم: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا. ألا، هذا حرف استفتاح معناه التنبيه، كأنه يقول لك انتبه، فما بعد هذا الحرف مما له أهمية. المقصود استرعاء انتباه السامع. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، ومثلها ها التنبيه التي تسبق اسم الإشارة ذا. ألا هبي، استيقظي من نومك أيتها الساقية للخمر، بصحنك، الصحن القدح العظيم والجمع صحون. وهبي، وقوله هبي أمر من هب من نومه يهب بالضم، وهو على غير قياس. هب يهب بالضم على غير قياس، ما وجه مخالفته للقياس؟ لأن فعل إذا كان مضاعفا لازما فإن القياس فيه الكسر. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. القياس في فعل المضاعف اللازم كسر المضارع، وقد جاء هنا بالضم يهب. والعرب تقول هب من نومه يهب على غير قياس، وهبت الريح تهب أيضا على غير قياس، وهب السائر في سيره أسرع يهب على غير قياس أيضا، وهب السيف اهتز يهب بالكسر على القياس. قال الشيخ أحمد بن الجماد الشنقيطي رحمه الله: كسر يهب السيف يهتز ألم، والعين في النوم وفي الريح تضم. كسر يهب السيف يهتز ألم، والعين في النوم وفي الريح تضم. هب السيف بمعنى اهتز تكسر عين مضارعه يهب. لكن هب النائم وهبت الريح المضارع منهما يهب. هب النائم يهب وهبت الريح تهب. والعين في النوم وفي الريح تضم، أيضا عين الإنسان تضم في النوم وفيه بالريح، الإنسان يضم عينه إذا نام وإذا هبت الريح. وكذلك العين من هب تضم في هب النائم يهب وهبت الريح تهب. ألا هبي بصحنك فاصبحينا، صبحه ناوله الصبوح وهو شرب الغداء. وشرب العشي ماذا يسمى؟ الغبوق. يسمى الغبوق، أحسنت. ولا تبقي، لا تتركي. تبقي هنا فعل مضارع مجزوم، ما علامة جزمه؟ أحسنت، صحيح، حذف النون لأنه من الثلاث خمسة. ولا تبقي خمور، الخمور جمع خمر وهي ما أسكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. وهذه المادة الخاء والميم والراء هي في كلام العرب ترجع في كثير من استعمالاتها إلى الستر والتغطية، فالخمر سميت بذلك لأنها تستر العقل، والخمار تستثر به المرأة، والخمر الشجر الملتف يستثر به المستثر، وخمر الرجل شهادته كتمها، يقال خمر إناءك أي استره وغطه. ولا تبقي خمور الأندرين، الأندرين قرية بالشام، وقيل يقال لها أندرون، وإعرابها إعراب جمع المذكر السالم، وهذا مضطرد في كل ما هو مسمى به على وزن هذا الجمع. إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون. إن كتاب الأبرار لفي عليين، عليين ليس جمعا، لكنه لما كان على وزن جمع المذكر السالم أجري مجراه في الإعراب، وعلامة الرفع في جمع المذكر السالم ما هي؟ الواو. الواو، أحسنت. ففي حال الرفع تقول أندرون، وفي حال النصب والجر تقول أندرين، لأن علامة النصب والجر في جمع المذكر السالم الياء. وفيه لغة أخرى وهي أن يعرب بالحركات على النون، كما قال مالك ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد، فتقول أندرين وتعربه بالحركات الظاهرة على النون. يقول عمرو بن كلثوم أيتها الساقية استيقظي من نومك واسقينا بقدحك العظيم، ولا تتركي شيئا من خمور هذه القرية التي بالشام، يريد إفناء الخمر بالشرب. وعمرو بن كلثوم جاهلي، والمقصود من دراسة معلقته تعلم اللغة، وقد جرت عادة العلماء بالإغضاء عما فيها من المعاني التي قد لا تليق، لأن المقصود تعلم لغة العرب، كما نبه على هذا الشيخ محمد الأمير الشنقيطي في العذب النمير معتذرا عن إيراد بعض هذه الأشعار في دروس التفسير. مشعشعة كأن الحص فيها إذا الماء خالطها سخينة، مشعشعة ممزوجة بالماء، مزجت بالماء حتى رقت، فإذا اشتد مزاجها قيل قتلت، قال الشاعر فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتلوا. كأن الحص فيها، الحص نبت يشبه الزعفران له نور أحمر، ويسمى أيضا الورس، يسمى الورس. قال صلى الله عليه وسلم في ما يلبسه المحرم قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس. كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا، ما هنا زائدة، يا طالبا خذ فائدة، بعد إذا ما زائدة، وهي زائدة في الإعراب مؤكدة في المعنى. ويقال فيها في القرآن صلة، ما مثال مجيء ما في القرآن صلة لوقوعها بعد إذا؟ إذا ما غضبوا هم يغفرون. أحسنت أحسنت. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ليس المعنى إذا لم يغضبوا يغفرون، بين معنى إذا غضبوا غفروا، فما هنا صلة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم، ما صلة مؤكدة، ليس نفيا للمجيء بل هو توكيد له. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أي أإذا مت، ليس نفيا للموت، فما هنا صلة مؤكدة. إذا ما الماء خالطها سخينا، سخينا تحتمل أن تكون اسما، ويكون المعنى إذا خالطها الماء حال كونه سخينا أي دافئا، هذا احتمال. ويحتمل أن تكون فعلا ماضيا، فيكون المعنى إذا خالطها الماء أعطينا المال وجدنا بأموالنا من السخاء وهو الجود والكرم، على حد قول عنترة من السخاء وهو الجود والكرم، على حد قول عنترة في معلقته: فإذا شربت فإنني مستهلك، مالي وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي. يقال سخي يسخى مثل تعب يتعب، وسخى يسخو مثل على يعلو. والعجيب أن الجوهرية في الصحاح ذكر بيت عمرو بن كلثوم هذا في سخانا، وقال: وأما قول من قال جدنا بأموالنا، يعني جعلهم يسخاء، قال: فليس بشيء. وذكره أيضا في سخاء، وقال: وقول من قال سخينا من السخونة نصب على الحال فليس بشيء. وفي هذه الكلمة رواية أخرى وهي شحينا بشين فحاء، والمعنى إذا خالطها الماء مملوءة به، والشحن الملء، والمشحون المملوء. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي في السفينة المملوءة من المخلوقات. يقول عمرو بن كلثوم في هذا البيت: اسقيناها مشعشعة، أي ممزوجة بالماء، كأنها من شدة حمرتها بعد امتزاجها بالماء ألقي فيها هذا النبت الأحمر. إذا شربناها وقد خالطها الماء جدنا بأموالنا، هذا على أن قوله سخينا فعل ماض، أو كأنها حال امتزاجها بالماء الحار زهر هذا النبت، هذا على أن سخينا اسم، أو كأنها إذا خالطها الماء مملوءة به، وهذا على رواية شحينا بشين فحاء. تجور بذي اللبات عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا، تجور تميل، يقال جار عن الطريق إذا مال عنها. ومنه في القرآن: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. أحسنت. ومنها جائر. تجور بذي اللبات بصاحب الحاجة، اللبات الحاجة، وقيل حاجة الحب خاصة ولا تطلق على غيرها، وسبق هذا في معلقة لبيد رضي الله عنه عند قوله: فاقطع لبانة من تعرض وصله، ولشر واصل خلة صرامها، وعند قوله: أقضي اللبانة لا أفرط ريبة أو أن يلوم بحاجة نوامها. تجور بذي اللبات عن هواه، عما يهواه، والهوى ما تميل إليه النفس، ونهى النفس عن الهوى، والغالب استعماله في الميل المذموم، وقد يستعمل في الميل ولو غير مذموم. ومنه ما في الصحيحين أنه لما نزل قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي يخفف لك فيما تحب. يقال هوي يهوى بمعنى أحب، ويقال هوى يهوي بمعنى سقط، والنجم إذا هوى أي سقط. ويقال أيضا هوى يهوي بمعنى ارتفع. يقول أم كلثوم في هذا البيت: إنها تميل بصاحب الحاجة عن حاجته إذا ذاقها حتى يلين ويستسلم لشربها وينسى همومه وحوائجه. ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة. ترى تبصر لحز الضيق الصدر سيء الخلق، الشحيح البخيل الحريص، الشح هو البخل مع حرص. قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا أمرت عليه أديرت عليه لشربها لماله فيها في شربها مهينا، أي مذللا لماله بالإنفاق فيها لشربها. يقول: ترى الرجل الضيق الصدر الشديد البخل إذا أديرت عليه خمور الأندرين تراه باذلا ماله فيها، فيهون عليه إتلاف ماله لكي يشرب كأسا منها. صبنت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين. صبنت الكأس صرفته من الصب وهو الصرف، ويروى صددت وهو بمعناه وإنهم ليصدونهم عن السبيل يصرفونهم عنه. صبنت الكأس عنا أم عمرو أي يا أم عمرو بحذف حرف النداء. وإذا حذف حرف النداء فإنه لا يقدر من حروف النداء إلا يا، لا يقدر غير يا، لأن يا هي أم الباب، فهي أكثر الحروف، فهي أكثر حروف النداء استعمالا، ولم يأتي نداء بغيرها في القرآن، لذا هي التي تقدر عند الحذف. مثلا يوسف أيها الصديق، مثلا يوسف أعرض عن هذا، التقدير يا يوسف، كما قال تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، ربنا تقبل منا. ما التقدير؟ يا ربنا. أحسنت، تقدير يا ربنا تقبل. نعم، يا ربنا تقبل منا. قال الحريري: وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، يا رب استجب دعائي. صبنت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس، الكأس من المذكر أو من المؤنث؟ المؤنث. أحسنت، من المؤنث. ما الدليل؟ عود الضمير عليها مؤنثة. أحسنت، في قولك نعم قصدك في البيت. أحسنت، صحيح. وكان الكأس مجراها اليمين عاد الضمير عليها مؤنثة. ومنه قوله تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. قال بيضاء. لماذا لم يؤنث الفعل معها كان وكان الكأس؟ ما قال كانت الكأس؟ لأنه ليس مؤنثا تأنيثا حقيقيا. أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. لأن الكأس ليس مؤنثا تأنيثا حقيقيا، هو مجازي التأنيث. وما كان صلاتهم. صبنت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها الذي تجري عليه عادة اليمين فأجريتها أنت إلى الشمال. كان من عادة العرب في الجاهلية التيامن في إنالة الشراب، فيشرب الرئيس أولا ثم يناول الأيمن، وقد أقره الإسلام فمن السنة إذا شرب الإنسان أن يعطي من على يمينه. وكان الكأس مجراها اليمين، مجراها، ما الماضي من مجرى؟ جرى. جرى، أحسنت. ومجراها بضم الميم، ما الماضي منه؟ أجرى. أجرى، أحسنت. ومنه في القرآن: بسم الله مجراها ومرساها. أحسنت، بارك الله فيكم. فيها قراءتان: بسم الله مجريها، وقرئ أيضا بضم الميم. وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين؟ وما شر الثلاثة؟ شر أصلها أشر، حذفت همزتها لكثرة الاستعمال. قال ابن مالك في الكافية الشافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. ومنه في القرآن قوله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. شر هنا أفعل تفضيل أصلها أشر، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وقد تستعمل على الأصل. ومنه ما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزية يوم القيامة، إن من أشر الناس عند الله منزية يوم القيامة الحديث. قالوا: ما شر الثلاثة الذين سقيتهم الخمر؟ أم عمرو، يا أم عمرو بصاحبك. الباء هنا زائدة في خبر ما، وهذا كثير. قال ابن مالك: وبعد ما وليس جر طالب الخبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، وبعد ما وليس جر بالخبر. هذا كثير أن تجر الباء الخبر بعد ما وبعد ليس. وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك. ومنه قوله تعالى: يبلغ فاه وما هو ببالغه، وما هو ببالغه. الباء هنا صلة مؤكدة. بصاحبك يعني نفسه الذي لا تصبحين، الذي لا تسقينه صبوح الخمر، فكيف أخرته عن قومه؟ يقول: ليس صاحبك يعني نفسه الذي لا تسقينه الخمر شر هؤلاء الثلاثة الذين تسقينهم. وكأس قد شربت ببعد بك، وأخرى في دمشق وقاصرين. وكأس الواو واو رب، وحذف رب بعد الواو كثير. قال ابن مالك: وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء، وبعد الواو شاع ذا العمل. نعم، من يذكر شاهدا له من الشعر؟ شاهدا للجر برب المحذوفة. نعم، أحسنت أحسنت. وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهوم ليبتلي، وبيضة خدر لا يرام خباؤها. وكل واو أتت في أول البيت وليست عاطفة وليست التي للقسم فهي واو رب. كل واو أتت في أول البيت ولم تكن عاطفة ولم تكن واو القسم فهي واو رب. وكأس من الخمر قد شربت ببعل بك، وأخرى في دمشق، دمشق بفتح الميم وبكسرها أيضا. وقاصرين، هذه الثلاثة المذكورة هنا كلها مواضع بالشام. وقاصرين يقال فيه ما قيل في الأندرين من أنه يعرب إعراب جمع المذكر السالم، ويجوز إعرابه بالحركات على النون. وفي البيت ضرورة شعرية، أين هي؟ نعم أحسنتم، ببعل بك، ببعل بك حقه أن يمنع من الصرف. لماذا؟ لأنه علم. نعم نعم، مع العالمية علة أخرى. نعم أحسنت، العالمية للتركيب المزدي. نعم، يقول: رب كأس مملوءة خمرا قد شربتها في بعل بكة، وكأس ثانية شربتها في دمشق، وثالثة في قاصرين. وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. وإنا سوف تدركنا، تلحقنا المنايا، المنايا جمع منية وهي الموت، أصلها من مناه يمنيه إذا قدره، من الله الأمر قدره، من نطفة إذا تمنى إذا تقدر، على قول في تفسير الآية، وقول آخر تدفق وتصب. وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا، مقدرة حال من المنايا، يعني في مقدار محدد لا يتقدم ولا يتأخر. ومقدرين، ومقدرين لها كذلك، يريد أن يقول عاجلين بالشراب قبل الموت فهو آث لا محالة. وهذا قريب من قول طرفة: فذرني أروي هامتي في حياتها مخافة شرب في الممات مصردي. وما قاله عمرو بن كلثوم هنا في الموت: وإنا سوف تدركنا ما مقدرة لنا ومقدرين، نظير ما قاله لبيد رضي الله عنه في معلقته في قوله: إن المنايا لا تطيش